كنا نتحدث عن نواسخ المبتدأ والخبر، وقلنا منها ما هو أفعال مثل كان وأخواتها وظننت وأخواتها، ومنها ما هو حروف مثل إن وما ولا وغير ذلك. وقلنا هذه الجميع، كل هذه الأدوات تعتبر ناسخة، وذكرنا هذا. كان هي وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان أم الباب وباقي أخواتها ملحقة بها في العمل. كان لها خصوصيات تختص كان دون بقية الأفعال بخواص، منها أنها تكون زائدة، أن تكون زائدة يعني لا عمل لها، لكن ليس دائما تكون زائدة، يعني بشروط. نعم، تختص كان بالزيادة بشرط أن إيش؟ نعم، بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي. أولا تكون بلفظ الماضي، بس طبعا هي ما نقول تجب زيادتها، يعني يجوز أن تعتبرها زائدة، لكن بشروط، منها أن تكون بلفظ الماضي. مثلا سيأتي معنا لو أن تكون بعد نفي، مثلا ما كان أحسن زيدا، يعني ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، يعني ما أحسن زيدا. لا لا لا، الشرط الأول أن تكون بلفظ. أما إذا كانت بلفظ المضارع لا تزاد، لكن وردت زيادتها بلفظ المضارع وهو قليل، وأنشد على ذلك بعضهم بقول الشعر: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. يعني امرأة تلعب ولدها وترقصه وتقول له أنت تكون ماجد نبيل، يعني أنت ماجد نبيل، أنت مبتدأ ماجد خبر، نبيل خبر بعض. هنا تلاحظون أن تكون زادت بلفظ المضارع بين المبتدأ والخبر، لكن هذا قليل، والأكثر أنها لا تزاد إلا بلفظ الماضي. هذا شرط، أن تكون بلفظ الماضي في الأغلب. نعم، الشرط الثاني: وأن تكون في حجم الكلام، وأن تكون في وسط الكلام، يعني لا في ابتداء الكلام. يعني إذا ما يجوز أن تقول كان زيد قائم وتقول أنا أعتبر أنه هنا كان زائدة، وأقول زيد المبتدأ وقائم الخبر، نقول هذا غلط، لأن شرط زيادتها أن لا تكون في ابتداء الكلام. لابد أن يتقدم عليها شيء، تقدم عليها مثلا يعني مبتدأ أو نفي أو حرف نفي مثلا. نعم، ما كان أحسن زيدا. أي نعم. وتختص أيضا، طبعا هنا قد يقول قائل يعني زيدا خبر كان، ليش تقولون زيدا؟ لا، زيدا مفعول به لأحسن، أحسن هذا فعل تعجب وفعله مستتر فيه تقديره، هو راجع إلى ما و لا لا، هذا تعجب هنا، هو زيدا مفعول به، وكان فعل ماضي زائد لا عمل له، لا عمل له، إنما يؤتى به لتوكيد الكلام وتزيينه وتحسينه من غير أن يكون لها عمل. إذن لابد الشرط الثاني أن تكون في حشو الكلام. نعم، وتختص أيضا بجواز حذفها مع هذا. نعم، وإبقاء خبرها. هذا شرط، هناك شرط ثالث لم يذكره المصنف، وهو أن تكون يعني قبلها نفي، يعني لا أن تكون في حالة النفي لا في حالة الإثبات. إذا كان في حالة الإثبات لا تزال عند البصريين، وأما الكوفيون فقد قالوا تزال حتى في الإثبات. يعني تزاد يعني في هذا ذكر الشرطين يعني أما شروط الشرطين لزيادة كان. كان قلنا لها خصائص منها هذه أن تكون زائدة. أحيانا أيضا من خصائص كان أن تكون إيش؟ وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإلغاء خبرها. تختص كان من بين أفعال الباب بجواز حذفها مع اسمها وجواز خبرها مذكورا في العبارة. إيه نعم. وذلك مثل إيش؟ بعد لو وإن الشرطيتين. إذا كان بعد لو وإن الشرطيتين كثير. ولكن قد يكون بعد غير إن ولو الشرطيتين. ولكن رسول الله وخاتم النبي. يعني إيه نعم. لا لا لا إيه نعم. ولو درهم. ولو كان إيه. تكون هي ولكن الرسول ما كان محمد أباك ولكن المهم أنها تحدث كان وبعد إن ولو كثير. نعم. ومثل إيه؟ وإن الشرطيتين كقولي عليه السلام التمس ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما فحذفت كان وحذف اسمها وهو الملتمس أو ما تلتمسه وخاتم الخبر كان المحذوفة مع اسمها. هذا من خصائص كان أيضا أنها تحذف مع اسمها يعني ويبقى خبرها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. الناس مجزيون بأعمالهم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. وتختص بجواز حذف نون مضارعها ايضا من خصائص ليس من خصائص مضارع كان يعني هنا الخصوصيه تعود الى مضارع كان لا كان نفسها انما مضارع لانه يجوز حذف نونها يعني يكون يصير يكون بدل يكون يكون لكن بشروط طبعا هذا حدث جائز وليس بواجب كما أن زيادتها جائزة وليست واجبة فلحق نون مضارع كان يعني يكون شروط هنا أولا أن لا يكون بعد هذه النون المحذوفة ساكن فإن كان بعد هذه النون ساكن حرف ساكن لا لم يجز حذف هذه النون ولا ضمير رفع متصل بها ولا يتسيئت السبب مثلا لم يكن الله ما يجوز أن تقول لم يكن الله لم يكن الرجل موجودا ما يجوز أن تقول لم يكن بحذف النون الرجل لأن بعد النون حرف ساكن وهو الهمزة همزة الوصل يعني الثاني أن لا يتصل بيكون ضمير كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن الصياد حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن الصياد وهو من أولاد اليهود في المدينة كان يسكن وقال إنه يشبه الدجال في الصورة فقال لعمر ألا نقتله يا رسول الله عشان نخلص خلص العالم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني إن يكنه إذا كان هو نفس الدجال بالفعل فلن تسلط عليه لأنه سوف يقتله المسيح ابن مريم وليس أنت القاتل له وإن لا يكنه إذا كان ما هو الدجال وجل ما هو الدجال فلا خير لك في قتله ايش تستفيد يقال انه اسلم بعد انه اسلم بعد ذلك هو هذا ولكن كان المسلمون يعني يقفون موقف يعني ما هو يتخوفون حتى يروى انه كان يقول لهم يا اخي الدجال لا يولد له وانا لي اولاد والدجال لا يدخل المدينة وانا نشأت في المدينة واذهب الى مكة حج يعني لماذا هذا الموقف؟ طيب إذا الشاهد هنا أن الضمير اتصل بضمير بيكون إن يكون هو فلا يجوز أن نحذف النون ونقول إيكوه. لا، ولم أكو بقية. المثال الذي اجتمعت فيه يعني انت يعني ما الشروط كلها مستمعة ويجوز فيه حذف النون قوله تعالى ولم أكو بدعاء ربك شقيا، ولم أكو بغية، يعني التقدير ولم أكن، ولم أكن. فهو في الأصل الواجب حذف الحركة من نون أكون أكون، ثم التقى الساكنان بين النون والواو فحذف الواو ويبقى النون أكن، ويجوز مع ذلك حذف النون تخفيفا لا وجوبا، يعني لا يجب. يجوز أن تقول طبعا في غير القرآن لم أكن فعلت كذا وكذا، يجوز. وقوله تعالى ولا تك في ضيقك، ولا تك هي طبعا هذا بلفظ المضارع، تك هناك أكو أيضا المضارع، ولم أك للشخص نفسه المتكلم، نعم، والثاني للمخاطب تك. وقوله تعالى وإن تك حسنة، وإن تك حسنة حسنة، نعم، وإن تك وإن تك حسنة، نعم، مضاعف، نعم. فصل. وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة، ما ولا. هذه حروف لكنها تعمل عمل كان وأخواتها، عندنا حروف تعمل عمل كان وأخواتها، يعني أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني هي تعمل عمل ليس، ولماذا تعمل لمشابهتها لليس في النفي، وليس تعمل عمل كان. فإذا كانت الحروف التي تشبه ليس في النفي تعمل عمل ليس، فهي تعمل عمل كان أيضا بواسطة أنها تشبه ليس. بس نحن نقول في الإعراب نقول حرف مشبه بليس، ومعروف أن ليس تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصبها، لكن هذه الحروف تعمل بشروط، هي ما ولا ولات وإن عند بعض العرب، وهي لغة أهل العالية ولا تزال العوالي في المدينة. العرب أهل العالية بالذات يقولون في مثل ما زيد قائما، إن زيد قائما يعني ما زيد قائما، فيعتبرون أحد. وقد قرأ بعضهم في قوله تعالى في سورة إن الذين تدعون من دون الله عبادا أم لا، يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا، يعني الملائكة، لكن احنا قراءتنا إن الذين تدعون من دون الله، اعتراف يعني بعض الناس. الحاصل هذه الحروف تعمل عمل ليس ولكن بشروط، نعم، وأقواها في العمل ما، ويليها لا، ثم يليها لا، لأن لا تعمل إلا في الحين في الأغلب، وقد تعمل في غيره لكن في الأغلب، وإن عند بعض العرب لا عند جميع العرب. ومع ذلك فإن ما مع أنها أقوى هذه الحروف عملا لا تعمل إلا بشروط، لا تعمل عمل ليس إلا بشروط. نعم. تعبدون الا عبادة، ونحن نقول ان، اذا في اختلاف في المعنى. الصحيح لان القراءات قد تختلف، هو القراءات ممكن تختلف في المعنى، بعضهم يعني هاي القراءة المشهورة ان، بعضهم قرأ ان الذين، ان يعني ما الذين تدعون، ليسوا عبادة، هي يعني هم الملائكة، الملائكة عباد لكن ليسوا امثالنا، لانهم لا ياكلون ولا يشربون ولا يتزوجون. نعم. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين، أولا أن ما تعمل عند الحجازيين فقط عند أهل الحجاز، وأما التميميون بنو تميم فلا يعملونها، يقولون ما زيد قائم بطر، الحجازيون يقولون ما زيد قائم، وقد ورد في القرآن الكريم ما هذا بشرا فأعطاها في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة قريش، أعطاها العمل، يعني رفع بها الاسم ونصب بها الخبر، أعطاها عمل ليس. نعم. أما بنو تميم ما يعملونها في القرآن، يقولون ما هذا بسرا غصبا عنهم، لأنه ما يستطيعون يقرؤون القرآن بلغتهم. في غير القرآن ما يقولون، يقول ما هذا قائم أو ما هذا فلان. نعم. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط أن لا تقترن بهن. أولا من شروط إعمالها عمل ليس أن لا تقترن بإن، يعني لا تأتي إن بعدها. مثل ما زيد قائما، لا تقول ما إن زيد قائما، فإن اقترنت بها إن، يعني أتت إن بعد ما مباشرة، فقلت ما إن بطل عملها. وأن لا يقترن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وأن لا يقترن خبرها بإلا، يعني أن لا ينتقض النفي بإلا، لأنها ما، يعني إذا قلت ما زيد إلا قائم من، ما يصح، ما زيد إلا قائم بالضبط، ويبطل عمل هذا، هذه إلا تبطل عمل ما، لأن ما عملت عمل ليس، لأنها تشبه ليس في النفي. وهنا يعني في ما زيد إلا قائم انتقض النفي، انتقض بإلا، قبل إلا كان المعنى ما زيد قائما، يعني ليس قائما، ليس قائما. فإذا قلت ما زيد إلا قائم فقد أثبت قيامه، لم تنفيه. هنا ما أصبحت نافية، ما أصبحت نافية. فإذا انتفى النفي من عن إلا، لم تشبه ليس، فلم تعمل عمل ليس. نعم. وأن لا يتقدم خبرها، الشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها. على اسمها ما يجوز أن تقول ما قائما زيد، لأن عمل ما ضعيف، فلا تعمل إلا على الترتيب المألوف، ما زيد قائما، ما ليست قوية مثل ليس، يعني ليس تقدم، أنها ممكن يتقدم خبرها حتى على اسمها، بل ربما عليها بعض النحاة، لأنها عملت أصالة، هي في الأصل هي تعمل ترفع الاسم وتنصب الخبر. أما ما فلأنها عملت بسبب المشابهة لليس، يعني عملها ضعيف لأنها تشبه ليس، وإذا كان عملها بسبب المشابهة، عملها ضعيف يعني بسبب المشابهة، لأنه بسبب لا أصالة، إذن لا، ما عندها قوة وقدرة أنها تعمل مع تقدم اسمها على خبرها ومع تأخره، بل يأدوبها تعمل إذا كان خبرها متأخر، ما زيد قائم. ولا تقول، إذا قلت ما إذا قدمت الخبر على الاسم قلت ما قائم زيد، ويكون هنا ما نافية لا عمل لها، وقائم خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر. نعم. ولا معمول خبرها على اسمها، كما أن خبرها لا يجوز أن يتقدم على اسمها، كذلك معمول خبرها لا يتقدم على اسمها، لأن تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقدم الخبر. تقدم معنا في ليس أن قلت لكم في قوله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قلت هنا تقدم معمول الخبر وهو يوم، لأن الخبر مصروف اسم مفعول، عمل في يوم، لأن يوم هنا ظرف زمان متعلق بمصروف. وقد تقدم معمول الخبر على ليس نفسها، وقلنا هذا يجيزه بعض النحاة ويمنع منه بعض النحاة، ولكن هنا الآية حجة على أنه يجوز تقديم معمول الخبر وتقديم الخبر نفسه، لأنه إذا جاز تقدم معمول الخبر فيجوز تقديم الخبر بالأولى. لكن ما ليس كذلك، ما لا يتقدم خبره على اسمها فضلا أن يتقدم عليها، عليها بطريق الأولى، ولا يتقدم أيضا معمول خبرها على خبرها، فلا يجوز أن تقول ما طعامك زيد آكلا، ما يجوز، بل تقول ما زيد آكلا طعامك. طبعا زيد اسم ما، هي ترفع على تصل، وآكلا خبر ما، وطعام مفعول به لأنه خبر لآكل، لأن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعلي. فكما تقول أكل طعامك تقول آكل طعامك. طبعا الفاعل ضمير مستتر في آكل راجع إلى زيد. طعام مفعول به وهو مضاف، والكاف ضمير خطاب متصل في محل جر الإضغام. هنا لا يجوز أن تقول ما طعامك زيد آكلا بالنص، يعني تعطيها عمل مع تقدم معمول خبرها على اسمها، لا يصح لضعفها. لكن تقول ما طعامك زيد آكل يجوز بدون عمل، يعني بدون أن تعملها. هنا تقول ما النافية لا عمل لها، طعامك مفعول به مقدم لآكل، وزيد مبتدا وآكل خبر انتهى في القضية بدون أن تجعل لها اسم أو خبر. طيب إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا يستثنى. احنا قلنا لا يتقدم معمول خبرها على اسمها كما ذكرنا، إلا يستثنى إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فهنا يجوز تقدم ذلك. مثل ايش؟ فالمستوفية للشروط مثل تمثيل ابن مالك ما بي أنت معنيا أجاز العلماء، ما بي أنت معنيا، ما بي أنت معنيا، يعني ما أنت معنيا بي، يعني أنت ما أنت مسؤولا عني مثلا أو معنيا، يعني ما هنا يجوز. طبعا ما بي أنت معنيا، أنت اسم ما ومعنيا خبرها، وبي جار ومجرور متعلق بمعنيا، يجوز تقديمه لأنه ظرف لأنه جار. ما عندك زيد قائما، يعني ما زيد قائما عندك يجوز، لأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيره. الظرف والجار والمجرور مدللين، حتى في المكان الذي يمتنع تقديمه يجوز تقديمه الظرف والجار والمجرور. نعم. مثال ما اجتمعت فيه الشروط كلها. ما زيد ذاهبا أظن عرفتم الإعراب، أنه ما تعمل عمل ليس، حرف نفي تعمل عمل ليس بالشروط التي ذكرناها. تذكرون الشروط ما هي؟ ألا يقتل النفي إلا ولا يكون بعدها إن، ولا يتقدم الخبر ولا حتى معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا. وقوله تعالى ما هذا بشرا، هذا ورد في القرآن. نعم. وقوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما حرف نفي بمعنى ليس عمل ليس، هن ضمير منفصل في النساء طبعا في محل رفع، لا اسم ما، وأمهاتي خبر ما منصوب بالكسر، فأمهاتي يعني من جمع عن السالم هنا، وهو مضاف وهم مضاف إليه. نعم. فإن اقترن بإن بطل عملها نحو ما إن زيد قائم، لا تقول ما إن زيد قائما لأنه يعني نقترن بإن. وكذلك إذا اقترن خبرها بإلا، نعم، يعني انتقض النفي بإلا نحو قوله تعالى ما محمد إلا رسول. هنا ما يجوز أن تقول إلا رسولا لأنه انتقض النفي بإلا، يعني اقترن الخبر بإلا، يعني جاء إلا قبل الخبر مباشرة. نعم. وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها ما قائم زيد، أيوة هنا تعرف قائم الخبر مقدم وزيد مقدم آخر، ولا يجوز أن تقول ما قائما بالنصب على أنه خبر ما، لأنه لا تعمل إذا كان الخبر متقدم، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. أو تقدم معمول الخبر نحو ما طعامك. كذلك لا يجوز تقديم معمول الخبر مثل ما طعامك تجد آكلا إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. نحو ما طعامك زيد آكل. فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا لم يبطل عملها. وبنو تميم لا يثبتونها ولا يعطونها عملا أبدا. بنو تميم لا يعملونها وإن استوفيت وإن حتى لو استوفت جميع الشروط. وأما لا احنا ما قلنا هي حروف تعمل عمل ليس منها ما ولا ولا توال. وأما لا فتعمل عمل ليس لكن حجازيين فقط. أيضا عند الحجازيين فقط لا عند تميم. نعم بالشروط المتقدمة ويزاد عليها أيضا. وتزيد بشرط آخر وهو وأنها لا تعمل إلا في النكرات، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. يعني تقول لا رجل أفضل منك، لا رجل في الدار، لا رجل قائما. ولا يجوز مثلا أن تقول لا زيد قائما، وقد خطأوا المتنبي في قوله إذا المرء لم يرزق خلاصا من الأذى فلا المال مكسوبا ولا الجاه باقيا. قالوا هذا غلط، لأنه في بعضهم اعتذر وقال لا ورد في هذا يعني لغة يعني في هذه غير، لأن عندنا لا كثيرات ما شاء الله بركة. يعني عندنا لا التي لنفي الجنس، عندنا لا التي تعمل عمل ليس، التي لنفي الجنس تعمل عمل إنا وخواتي. عندنا لا التي هي مجرد حرف نفي يدخل على الفعل المضارع، تقول لا يقوم زيد كما تقول ما يقوم. عندنا لا زائدة يعني تزاد في الكلام، يعني لا تعمل أبدا تزاد. يعني عندنا كذا لا نعم هاي لا لا لا هاي لا التي بمعنى ليس هي بمعنى الوحدة. قلت لا رجل قائما لا رجل واحد، أما إذا كان النفي الجنس فلا تعمل عملنا. مجرد النفي تقول لا يقوم زيد. نعم لا كل واحدة على حسب موقعها. لا رجل أفضل منك، يعني هذه ممكن تأتي للنفي، هي للنفي. هي أصلا لماذا عملت؟ لأنها للنفي، لأنها تشبه ليس للنفي، لكن بالشروط السابقة فيما. لكن سيأتي معنا أن إذا تكررت يجوز إعمالها وإهمالها. قلت لا رجل في الدار ولا امرأة يجوز فيها الإعمال والإهمال إذا لم تتكرر. وحتى بعضهم جعلوا شرط وجوب، يعني شرط وجوب إعمال، أما شرط جواز لا ما يشترط هذا. وأثر عملها في الشعر، وأثر عملها أنها تعمل في الشعر لا في النثر. يعني لا تقول، يعني يجوز أن تقول لا رجل قائما، لكن أكثر ما ورد إعمالها في الشعر. نعم. وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية، في لغة أهل العالية بالشروط أيضا السابقة، يعني الشروط المذكورة فيما وهي نفس الشروط المذكورة أيضا في لا. نعم بالشروط المتقدمة فيما سواء كان اسمها معرفة أو نكرا نحو إن زيد. بس هنا إن يعني عند أهل العالية يعملونها حتى إذا كان اسمها وخبرها نكرتين، فيجوز عندهم أن تقول إن زيد قائما، وكما يجوز أن تقول إن رجل قائما. وسمع عن كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية أو إلا بالتقوى. سمع من كلامه العالي أنهم كانوا يقولون إن أحد خيرا من أحد، يعني ما أحد خير من أحد إلا بالعافية. فإن حرف نفي يعمل عمل ليس أحد اسمه، يعني ترفع الاسم أحد اسمه مرفوع، وخيرا خبرها منصوب إلا بالعافية، هذه ما ليست محل شاهد. نعم. وأما لات، وأما لات التي هي من الحروف التي تعمل عمل ليس فتعمل أيضا. نعم. فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون، لكن هذه شرطها لها شرط لحالها، يعني لا يوجد فيما قبلها، بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، يعني وبأن يحذف اسمها أو خبرها. يعني أولا أن تكون، أن لا تعمل إلا في الحين، لازم يكون لفظ الحين، سواء كان الحين اسم أو حين خبر، المهم لازم يكون في اسمها أو خبرها لفظ حين. الشرط الثاني أنه لا يجمع بين اسمها وخبرها، بل لابد أن يكون واحد محذوف وواحد باقي، لكن الأكثر حذف والغالب حذف الاسم. نعم، كما قال الله تعالى، قول تعالى فنادوا ولا تحين في النص، ونادوا ولا لا حرف نفي عمل حين خبرها منصوب. طيب اسمها وين؟ محذوف. يعني لا يعني الحين حين مناص، لا يعني كما تقول ليس، يعني كما تنفي الحين حين مناص. فنجعل الحين لفظ الحين اسمها وحين خبره حين مناصب، طبعا مناصب مضاف. ويجوز ان تقول او قرئ يعني ولا تحين مناص على ان المحذوف هو الخبر لا الاسم، ولكن الاكثر حذف الاسم ولا تحين. ايه بس ما ادري، لكن فيه هو يجوز حذف الخبر. ومنه قول الشاعر ندم البغاة ولا تحين من دم، والندم البغاة ولا تحين من دم، روي بالوجهين ولا تحين على حذف الاسم وبقاء الخبر هو هو الاكثر، على حذف او نقول ولا تحين على انه الخبر محذوف نعم. نعم. بس هو لا، هو نتيب البغاة ولا تساعة من دني موحين. ومن هنا اختلفوا، لأنه هو السيبوي قال هي لا تعمل إلا في الحين، فهل المراد بالحين هو لفظ حين أم المراد ظرف الزمان؟ بعضهم قال لا، هو الحين نفس لفظ الحين، ولا تحين مناص يعني ولا تحين. بعضهم قال لا، المراد أن يكون لا تعمل إلا في الحين إلا في الزمان، في ظرف الزمان، ولأنه جاء عملها في غير ظرف في غير الحين. وندم البغاة ولا تساعة من دمي، ولا تساعة من دمي. فهنا ويقدرون هكذا ولا تساعة ساعة من دني، هنا لا لم تعمل في الحين في لفظ الحين، وإنما عملت في الظرف، وهذا هو المراد من قول سيبوي أنها لا تعمل إلا في الحين، يعني في الزمان في الظرف، وليس المقصود لا تعمل إلا في لفظ الحين. هكذا اختلف النحاة في تفسير قول سيبوي أنها لا تعمل إلا في الحين، هل مراد به لفظ حين بالذات أو المراد الظرف ظرف الزمان؟ هو ظرف زمان يقال له حين، الحين هو عبارة عن الظرف، الظرف حين، ظرف الزمان ساعة أو يوم أو هذا يقال حين. في أهل الكوفة ظاهريون في النحو، يعني إذا ورد عن العرب يمشون على ما عندهم قواعد، القواعد، أهل البصرة هم اللي جعلوا القواعد للنحو، فإذا خرج شيء عن قاعدة يقولون إما بشذوذه أو هنا. نحو قوله تعالى فنادوا ولا تحين، أي ليس الحين حين. هنا لا تتعمل عن لا، هي نافية لا، والتاء هنا لتوكيد النفي، ما ليست التاء حرف للتأنيث، إنما هي لتوكيد النفي. نعم، لا تاء حين هنا خبر لا، لأنها تعمل عمل ليس منصوب، لأن ترفع ليس متضرر. أين خبرها؟ محذوف، والتقدير ولا تاء الحين حين مناص، مناص مضاف إليه. شيخ شنو المحذوف خبر؟ خبر اسم، اسم لا ما خبر، خبرها حين مناص. تقدير شنو شيخ؟ ألا تلحين، ولا تلحين حين مناص. وقرئ ولا تحين مناص. حين وقرئ في قراءة أخرى ما أدري هي سبعية أو غير سبعية، ولا تحين على أن حين هنا بالرفع اسمها وخبرها محذوف، يعني بالعكس. ها شاذة، إذا شاذة ليست من القراءات لا السبع ولا الثلاثة المشهورة. ما وراء ما وراء نعم الشاذ ما وراء نعم. الحين هو ضرب، ضرب زمان، مرات يكون منصوب على الظرفية، ومرات يكون معرى يعني يجر يعني ايه نعم. مثلا يجوز تقول على حين عاتبت المشيبة على الصبا، يجوز ايه هو من الظروف التي لا تستعمل الا مضافة. فاذا كانت غير مضافة تقول مثلا مكثت حينا، يكون بمعنى الزمان. نعم، وقرئ ولا حين مناص على ان الخبر محذوف، اي ليس حين فرار حين لهم. اي نعم، صلى الله عليه وسلم.